عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحة لله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حلي كنا. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. هنا في فائدة مهمة جدا يا أخواننا، مهمة جدا جدا جدا، أن هناك فرق بين الحكم الفقهي وبين الفتوى. مثلا واحد يجي يسألك سؤال، فممكن تعطيه حكم فقهي عام يهلك به. وضحت الصورة؟ ولذلك دائما يستحب ان اي انسان تعرض عليه فتوى يحيل، واضح؟ لكن بنتدرس مسائل فقهيه لا حرج، ممكن مساله عامه تسع مثلا 100 مساله، تسع 50 مساله، تسع تحتها مثلا 10 مسائل، ثلاث مسائل، واضح؟ فالفقه او المساله الفقهيه مساله عامه، لكن حينما تنزل المساله الفقهيه منازلها يبقى دي فتوى، يبقى تحتاج منك الى ايه؟ الى إحالة أو تدقيق. وذلك القصة هذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل: مين دول؟ مين التي تدي لزوجها؟ ممكن تكون واحدة وتعطي لزوجها وتفضحه، وأنا بأكلك وبشربك يا الفاعل يا ها. فإذا هنا يا إخواننا لابد للشخص دايما، ودي نصيحة لنفسي وإخوان، احذر قضية الفتوى دي، كثير من الإخوة بيهيئ نفسه للفتوى. يعني لسه تقريبا بالأمس كان في واحد جاي، يعني كان احد المشايخ افتافته، والفتوى دي ان هو الراجل ده فتوى الطلاق، مرة تقريبا ما كانش فترة ما كانش بيصلي فطلق مراته مش عارف كام 10 مرات، وبعدين بقى راجل كويس وملتزم مش عارف كلام زي كده، مفضل يطلق وهو جاهل. وبعدين بعد كده سأل، فواحد قال له توب إلى الله عز وجل وتصدق في التوبة وطلع مش عارف ايه وابدأ من دلوقتي. وضحت الصورة؟ فراح بعد كده بعد ما تاب وكده راح مطلع مرة واثنين وجاي بيدور على الثالثة، يعني مثلا حوالي ممكن يعدوا مثلا 30 طلقة وحطهم في الصندوق، وفضل ايه اللي هم بعد بقى ما خلاص وعزم وكده اثنين فضل واحد. طب ده هتفتي تقول له ايه؟ هتقدر يفتي الفتوى دي؟ ممكن يتجرأ يخش معاه في الفتوى دي؟ استحالة طبعا. تقول خد بعضك وايه والست بتاعتك والجيران واللي يعرفوك وروح على هيئة الفتوى في كفر الشيخ او دمنهور. فالشاهد يا اخواننا هنا قضية الفتوى مهمة جدا جدا، اعذر، لان معنى تفتي تخبر عن الله. واحد بيسألك بيقول لك ابو عبد الرحمن ده بياكل ايه ويشرب ايه وادخله منين وبيعمل ايه ويسوي، خاص بابي عبد الرحمن. هتلاقي نفسك عاوز تدقق المقال في ابي عبد الرحمن، فكيف برب العزة؟ ولذلك ابن القيم كتاب قيم جدا، اعلام الموقعين عن مين؟ عن رب العالمين. فهم المعنى مفهوم؟ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قال سواء قال قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي كنا. وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا هكذا وهكذا إنما هم بني. فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. قد يرفعني وهي راغبة، ما معنى وهي راغبة؟ سبب منها تعرف راغبة يعني ايه؟ سعد ها؟ سعد أنا أقول سعد ها؟ يعني ايه؟ ترفع صوتك ايه؟ بيقول ايه؟ متضايقة؟ يا سلام ما تطبطب عليها. حد يعرف؟ ها؟ ما معنى راغبة؟ عاوزة يعني مزنوقة يا شيخ سعد، يعني عاوزة منك فلوس، يعني عاوزة فلوس. عاوزة هو بالنسبة في مشكلة فعلا، قضية خطيرة جدا، ودي هتنقسم لقسمين يا اخوان. احيانا مثلا بعض الناس عنده صدقات او زكوات، فاحيانا يعني طبعا الاصل ان الزكاة بتخرج بشرط ان يكون لك انت فيها منفعة. وضحت الصورة؟ ليس لك فيها ايه لان احيانا ممكن ادي الصدقة واديها مثلا لواحد اخويا او ابن الابي او اب الابن او قريب في بينه وبينه منفعة او مصلحة. لابد الشرط الاساسي في الزكوات الا يكون منفعة لك انت خاصة، وإلا تتحول بقى ايه تدي موضوع الصدقات. وعلى هذا لو انني مثلا عندي زكاة وعندي قريب وواحد بعيد، ايهما افضل، القريب ام البعيد؟ الاصل القريب، الا اذا كان ينبني على القريب مصلح، عاوزه كده يبقى دراع اليمين وعاوزه يبقى عزولية وألف قلبه والكلام ده، هذا ما يصلحش في الزكاة يا اخوان. اي مصلحة تتعلق باصول الزكاة احذر ان تقوم بها. طيب دي جزئية. الجزئية الثانية مثلا بعض الناس مثلا واحد يعطيك مال على سبيل الزكاة، تخرجوا زكاة، فاحيانا بعض الاخوة ممكن يقول طب انا محتاج هل ممكن اخدها او لا اخدها؟ برضو دي قضية خطيرة جدا لان هو اعطاك هذه الزكاة تتصرف فيها، ففرضنا انك محتاج احتياج ضروري جدا بقدر هذا الاحتياج ممكن تأخذ، اما بخلاف هذا فلابد انك ايه تخرجه، وايضا لا يبود عليك انت منفع، ولا يبود عليك انت ايه انت منفع. وطبعا الاقرب والافضل انك تقول له طب لو انا ممكن انا محتاج مثلا جزء ممكن اخذ او لا، ده الاصل الاقرب. لكن ان مثلا وقع في ظروف تحيل بينك وبين الاخذ، احذر بقى انت ايه بتطلع عايز يدي لك انت اموال الزكوات وانت ايه تاخدها الى حسابك. بالنسبة للصدقة واسعة بقى، ممكن واحد يدي صاحبه، يدي لأخيه، يدي باسع، باب مفتوح. لكن بتكلم على هذه الأصول اللي هي الايه الزكوات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت نفسها إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر حا قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة في حديث قتيبة قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل معروف صدقة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه خلق